جميل اللي عليه الضوء، قول يلا انت يا خركور. مجموع جيب شهادات استثمار في جواز، ما كسبها اكتر ما انا عايز ادفع فيها بس جنيه، اكسب 5000 جنيه بس جنيه. ممكن اشتري اكتر واكتر وما تثبت مش شهادات تكتر. الضرايب بتقدرش تقرب ليها، شهادات اسمية مضمونة 100% من البنك الاهلي. يعني ايه اسمية؟ مسجلة باسم صاحبها محدش غيره يصرفها، ولو في يوم جت ضاعت او اتسرقت او اتحرقت يقدر برضو يصرفها علشان هي. عندي بيتين وعندي غطين وعندي علبة ذهبية، عندي بيتين وعندي غطين وعندي علبة ذهبية، للميت مليون عربي نقدمها هدية، نقدمها هدية، سيجارة العصر هدية مصر أم العلبة الذهبية، نفرتيتي سيجارة العصر، نفرتيتي هدية. انا الميلامين. بتقول مين؟ انا الميلامين، انا جامد ومتين، انا بدل الصيني صحون فناجين، سادة ومنقوش، مين مين زي مين؟ محدش يقدر يكسرني، محدش يقدر يخدشني، شكلي جميل بيه لما تشوفني تقول كنت فين من زمان، طبع وصامية وفنجان، انا الميلامين، انا جامد ومتين، انا الميلامين. راح فين رمسيس؟ رمسيس فين؟ فين فين راح رمسيس؟ راح عند خوفه في الهرم، دورنا هناك ما لقيناهوش، يكونش بيزور حدش بزور، سألنا برضو وما عرفوش، مؤكد راح على ابو سمبل، بس خلاص ما تدوروش اهو وصل. كنت فين يا رمسيس؟ رحت فين يا رمسيس؟ كنت بجيب ايس كريم، منين منين اقول لي منين؟ من مصر للالبان انتاجها في كل مكان، ايس كريم في الصيف بيرطبنا وينعشنا، ايس كريم في الشتاء بيغذينا وينشطنا، ايس كريم مصر، ايس كريم مصر، ايس كريم، ايس كريم مصر. مين هو يطلع شيء افندي؟ لو كان جريب طب يجي عندي، انا بكفينا وطربوش احمر، مين اللي يقدر ينافسني؟ وعصايا افنوش من اصلي، والكل دايما بيهابني. ما خلاص باقي الموضه قديمه، راحت عليك سنة الافندي، ظهر بدالك حاجه جديده، مشروب تعرف اسمه استيك افندي، عصير جديد لذيذ ومغذي، عصير طبيعي مليوس افندي، عصير جديد ولذيذ ومغذي، عصير طبيعي مليوس افندي، اشرب معانا استيك افندي. ادي اسمه مكتوب في شهادته، وادي اسمه مكتوب في شهادته، في شهادة الاستثمار، في شهادة الاستثمار، في البنك الاهلي انا سجلته، في البنك الاهلي انا سجلته، في شهادة الاستثمار، بجنيه واحد بكرة هيكسب 5000 جنيه، بجنيه واحد بكرة هيكسب 5000 جنيه، تقدر انت تجيب له، تجيب له لغاية 1000 جنيه، حيكون عنده شهادات اكتر، وده يضمن له جوايز اكتر، شهادات شهادات شهادات الاستثمار. حلو الصمدي، مايسترو الحلويات الشرقية. بونبون نارنو 13 حبة وحبة وحبة دق منه تملي حلو معاه شايل براد القلب ومزاجي رايق قوي وياه شايل براد القلب او طعمه عمرك ما هتنساه مزاجي عالي العال لمبو لمبو مصاصه لمبو لذيذه لذاذه لمبو بتمسمس مزازه لمبو لمبو لمبو مصاصه شهية ما يزويش حاجة شهية زبدة طازة 100% طعمها يخلي سندوتش يتجنن شهية الزبدة اللي هي Yeah. الجبل بالاسواق في مصر السناك اللي بيهش واللي بيطقطق واللي بيطقطس قالوا لي على طقطق وحكوا لي على هشه دلوني على توتوس طقطق هشه توتوس طقطق بالفراخ والكاري والفلفل هشه بالبهارات وبالجبنه والبصل توتوس بالكاتشب وبالجبنه يبقى هتطقطق ولا هتهش ولا هتوتوس مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ لابس أميجو بينور وأنا عليها بدور مين ده؟ النور في كعبه بينور وهو ماشي بيزلل مين ده؟ لأول مرة أنور ما كنتش قادرة أتصور إن في أميجو بينور مين ده؟ عليك وعلى الوحدة الصحية هيعملوا لك كل التحاليل الطبية والعلاج ببلاش من غير ما تدفع نقدية العلاج بالحبوب مش بالحقن زي زمان مرة واحدة تخف خالص وتعيش في أمان هي كلمة طول ما ندي ظهرنا للسرعة عمر البلهارسيا بتتنا ما سوسيس بيفي حتة كاندي من اللحمة البقري شيل اللبابة لذيذ الطعم ما تحط البيفي مشبع ومغذي هات الشامي سوسيس بيفي ما تاخد لك نصه طازج ومطازج وحط البيفي سوسيس بيفي ودي له لفة دي له لفة واما البلد وادي اواد وادي اواد شوف للجار والجو حر وشمس ونار او دورك ارضي شايف المار ما تركب شيش الشيش الشيش الشيش الشيش القبلوري الومنيوم اطلب منه بالتليفون القبلوري يجي في يوم ويركب شيش الشيش الشيش الشيش عزين الطلعه عزين يا ولد مفتح على الخدين يمكن جمال ده يا حلوه كتير البركه فرير يا ضي العين البركه فرير ريري جربت معايا واد يا حسين انت وتخطف في ايدين شوف لنا ريري بيطبع فين هات لنا منه بطو اتنين هات لنا منه بطو اتنين انا جبت هم بشكل جديد ومعايا جبنه من كله حديد من رابعه واحده بنات حيديد لما اشي بدري ده بالتاكيد ريري جه حل هلاله والكل عيط له قالوا جانا ريري جانا سقفوا قولوا معانا ناموس عمال يقرص يا اخويا مش عارف انام منه يا اخويا مش عارف انام كيتو ده اسم القص كيتو نام من وقت ما حطيت كيتو يا اخويا مش لاقي ولا ناموسه يا اخويا وعارف انام كيتو ده اسم القرص كيتو نام كوفرتينا على العريس ميوات ايه يبقى هيتجوز ويهي كوفرتينا في الفتحه ميوات ايه تبقى الجوازه ناجحه كوفرتينا في الخطوبه ميوات ايه تبقى الجوازه مطلوبه كوفرتينا في الفرح ميوات ايه تملى جو مره طب ما تتجوز يا اخي بقولك هتجوزوني وفيها ايه يعني انت برضو هتجوز انا مش شايف بروبلم واجيب جهازي منين ما عندك جهاز العروسين عبد الرحيم عمرو طبعا عبد الرحيم عمرو ازاي